رفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدنيا والآخرة آمين آمين يا رب العالمين. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أزهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الإيمان في اللغة معناه التصديق. الإيمان في اللغة معناه التصديق. ومنه قول إخوة يوسف عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والشرع نقل هذا المعنى بزيادة نقل هذا المعنى بزيادة. فالإيمان شرعا هو قول وعمل واعتقاد. قول وعمل واعتقاد. وأشهر من نازع فيه المرجئة حيث أخرج العمل عن مسمى الإيمان. المرجئة أخرج العمل عن مسمى الإيمان وقال الإيمان قول واعتقاد. الإيمان قول واعتقاد. وهؤلاء يسميهم العلماء مرجئة الفقهاء. يسميهم العلماء مرجئة الفقهاء أو بعبارة أخرى هم الحنفية. هم الحنفية. وبمرور الأزمنة توسعت الدائرة أكثر ودخل في هذا المعتقد طوائف كثيرة وافقوا مرجئة الفقهاء بل زادوا عليهم. طيب الإمام البخاري رحمه الله عنده كتاب الإيمان في الصحيح وفي بعض النسخ كتاب الإيمان والرد على المرجئة. لأن البدعة المرتبطة بالإيمان فيما اشتهر هي إخراج العمل عن مسمى الإيمان. هي إخراج العمل عن مسمى الإيمان. طيب أهل السنة قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد. أي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان واعتقاد بالجنان. والجنان بفتح الجيم هو القلب. وعمل بالجوارح والأركان. وهذا إجماع نقله غير مواحد. هذا إجماع نقله غير مواحد. نقله البغوي في شرح السنة. نقله البغوي في شرح السنة. ونقله الحافظ بن عبد البر في التمهيد. وحكاه ابن تيمية وحكاه ابن القيم وحكاه ابن رجب الحنبلي وغيرهم من العلماء. والشافعي رحمه الله حكى إجماع الصحابة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يجزي أحدهما عن الآخر، لا يجزي أحدهما عن الآخر. والمعنى إذا تخلف القول، إذا تخلف القول فلا يكون العبد مؤمنا، يعني من لم يقل الإيمان ولم يقل لا إله إلا الله فهذا كافر إجماعا. حكى هذا الإجماع ابن تيمية والنووي، حكى هذا الإجماع ابن تيمية والنووي. ومن قال لا إله إلا الله ولا يعتقد بقلبه فهذا أيضا كافر، لقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهؤلاء أضمروا الكفر وأصهروا الإسلام. طيب ومن قال الإيمان واعتقده فلا بد أن يعمل، فلا بد أن يعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فهذا الحديث نص في أن صلاح القلب يسري إلى الجوارح ضرورة كما قال العلماء. هذا الحديث نص بأن صلاح القلب يسري إلى صلاح الجوارح ضرورة كما قال العلماء. ولذلك ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن العمل داخل في الإيمان، فيها أن العمل داخل في الإيمان، مثل حديث الشعب المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فعد النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان وعد الحياء من الإيمان. وقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، واتفقوا على أن الإيمان هنا معناه الصلاة، اتفقوا على أن الإيمان هنا معناه الصلاة. إذن الصلاة إيمان بنص الآية، الصلاة إيمان، بل نزلت الآية في الصلاة أصلا كما في الصحيحين وغيرهما، نزلت الآية في الصلاة أصلا كما في الصحيحين وغيرهما. فقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. واستخص البخاري ذلك في كتاب الإيمان من صحيحه، فذكر أحاديث كثيرة تثبت دخول العمل في مسمى الإيمان. وبالجملة قال ابن تيمية في شرح العمدة من لم يعمل لله عملا فما دان لله دينا ومن لا دين له فهو كافر. من لم يعمل لله عملا فما دان لله دينا ومن لا دين له فهو كافر. طيب، في فروق وتفصيلات أيضا لا بد من تبيينها، في فروق وتفصيلات أيضا لا بد من تبيينها. فأهل السنة عندما قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، عندما قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن أحدهما لا يجزي عن الآخر، لا يجزي عن الآخر، فالعمل هنا، العمل هنا أهل السنة فرقوا بين جنس العمل وبين آحاد العمل، فرقوا بين جنس العمل وبين آحاد العمل. فجنس العمل المراد به العمل مجملا، المراد به العمل مجملا. أما آحاد الأعمال، أما آحاد الأعمال فمنها ما هي أركان في الإسلام، فمنها ما هي أركان في الإسلام على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المعروف: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا يسمى حديث الأركان، أركان الإسلام أو دعائم الإسلام أو مباني الإسلام، هكذا يعبر عنه العلماء بهذه التعبيرات. وهناك أعمال منها ما هو واجب، هناك أعمال منها ما هو واجب، مثل صلة الرحم، مثل صلة الرحم، لكنها دون صيام رمضان، صحيح؟ دون صيام رمضان. وهناك أعمال منها ما هو سنن مستحبة، هناك أعمال منها ما هو سنن مستحبة، مثل صلاة ركعتي الفجر، مثل صلاة ركعتي الفجر، وهكذا وهكذا. طيب، أركان الإسلام، أركان الإسلام طيب، من ترك الصلاة عند أهل السنة، من ترك الصلاة عند أهل السنة كافر، من ترك الصلاة كافر. ولا يلتفتون إلى التفريق بين الجاحد وبين الكسلان، وكل هذا التفريق جاء بعض الصحابة، لأن الصحابة مجمعون على أن تارك الصلاة كافر، لأن الصحابة مجمعون على أن تارك الصلاة كافر. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عدد من أهل العلم والفقهاء، فالحسن البصري وأيوب السختياني وشقيق، كل هؤلاء ذكروا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، ذكروا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. وكما قلنا لا تفريق بين كسلان وجاحد. وقد صح عند الترمذي وغيره: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه قف إلا الصلاة. فلو كانوا لا يكفرون إلا الجاحد إذا ما معنى هذا الحديث؟ ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال يتركه كف إلا الصلاة. فلو قلنا هذا محمول على الجحود لزم من ذلك أنهم لا يكفرون من جحد الوضوء، ولا يكفرون من جحد صلة الرحم، ولا يكفرون من جحد صيام رمضان وهكذا. وهذا فاسد، هذا فاسد غاية الفساد. طيب، بقية المباني تنازعوا فيها، بقية المباني تنازعوا فيها كذلك، يعني من ترك الزكاة عمدا، ومن ترك الصيام عمدا، ومن ترك الحج عمدا مع الاستطاعة، فهذا تنازع فيه أهل السنة، منهم من قال بكفره ومنهم من لم يكفره. والمشهور من قولهم أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم يوم القيامة، لكنه على خطر عظيم يوم القيامة. أما تارك الصلاة فهذا كفروه قطعا، تارك الصلاة فكفروه قطعا. طيب، والضرورة إلى هذا التفصيل راجعة إلى أن الخوارج وافقوا أهل السنة في تعريف الإيمان لفظا، فقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، نفس كلام أهل السنة في اللفظ. الخوارج قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل عندهم تدخل فيه جميع أحاديه، العمل عندهم تدخل فيه جميع أحاديه، وهذا مرتبط بأصلهم في تكفير مرتكب الكبيرة، هذا مرتبط بأصله في تكفير مرتكب الكبيرة. ولذلك على الخوارج من ترك صلة الرحم فهو كافر، من ترك صلة الرحم كافر، ومن ترك الإحسان إلى الجار كافر. فبالجملة عندهم ترك أي واجب كفر مخرج من الملة، وعندهم ارتكاب أي محرم كفر مخرج من الملة. ورتبوا على هذا أمورا معروفة عندهم، مثل إنكار الشفاعة، لأنه مرتكب الكبيرة عندهم كافر لا يخرج من النار بشفاعة، فأنكروا الشفاعة من أصلها مشيا على أصلهم هذا، مشيا على أصلهم هذا. طيب، كذلك اللبس الثاني وجد عند المرجئة مع تطور الأزمنة، مع تطور أو مع اختلاف الأزمنة. ليه؟ لأن الأوائل منهم عندما أخرج العمل عن مسمى الإيمان، عندما أخرج العمل عن مسمى الإيمان. وأهل السنة ذكروا نصوصا كثيرة تدخل العمل في مسمى الإيمان، تدخل العمل في مسمى الإيمان، والنصوص مبحمة، مبحمة في كل شيء الذي ذكرها أهل السنة في رد بدعة الإرجاء الأولى. فحصل تغير في فهم الإرجاء، فجاء مصطلح شرط الكمال، جاء مصطلح شرط الكمال، فقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، والأعمال كلها شرط كمال فيه، والأعمال كلها شرط كمال فيه. وليس مرجعة هذا العصر وحده، لكن الآن تقلدوها أكثر، الآن تقلدوا هذا المذهب أكثر. خلاص، وانتشر هذا المذهب الآن تحت داخل تيارات تزعم السلفية وحدها، تزعم السلفية وحدها، وهذه المدرسة من أكابر رؤوسها في هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فهو يصرح مرارا وتكرارا ويقعد ويؤصل أن الأعمال كلها شرط كمال في الإيمان، الأعمال كلها شرط كمال في الإيمان. ورتب على هذا أن تارك الصلاة مؤمن، رتب على هذا أن تارك الصلاة مؤمن. وحمل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة والآثار الواردة عن الصحابة في كفر تارك الصلاة وأقوال العلماء في كفر تارك الصلاة، حملها على الذي يخير بين ترك الصلاة وبين السيف فاختار السيف على أن يصلي. هذا تفسير لهذه الأحاديث والنصوص. فبيقول أي نص ورد بأن تارك الصلاة كافر، هذا محمول على الذي يخير بين السيف وبين الصلاة فاختار السيف على الصلاة، اختار السيف على الصلاة. نعم، تارك الصلاة بالكلية. نعم، أيوة، عند تارك الصلاة بالكلية وبغير الكلية في النهاية مؤمن. يلا، فهذا المذهب، هذا المذهب أن الإيمان قول وعمل واعتقاد والأعمال شرط كمال في الصلاة، فأهل السنة سألوهم قالوا ماذا أردتم بأن العمل كله شرط كمال في الصلاة، أردتم بهذا ماذا، ماذا أردتم بهذا؟ قالوا بعبارة ثانية، الذي لا يعمل، لا يصلي الصلاة الخمسة، لا يزكي من ماله شيئا، لا يصوم عمره يوما من رمضان، لا يرى مكة بعينيه وهو قادر ومستطيع، فهذا يدخل الجنة من القيامة عندكم أم لا يدخل؟ قالوا يدخلها يقينا، قالوا يدخلها يقينا. طيب إذا ما الفرق بين هذه المقولة وبين مقولة المرجع النوائي؟ المرجع النوائي أخرج العمل عن مسمى الإيمان صحيح، لكن يوجبوه أم لا يوجبوه؟ المرجع اللوائل، مرجعة الفقهاء، عندما أخرج العمل عن مسمى الإيمان قالوا العمل غير داخل في الإيمان، لكن العمل عندهم واجب ولا ما واجب؟ واجب. عندهم العمل واجب، العمل واجب، أي عندهم العمل واجب، يعني ما إذا ما بتلقى عالم، ما بتلقى عالم نقول الصلاة الخمسة ما واجبة صحيح؟ بل الأوائل أوجبوا حتى صلاة الوتر، أوجبوا حتى صلاة الوتر على أصلهم في التفريق بين الفرض والواجب طبعا. يلا، المهم المرجع الأوائل، مرجعة الفقهاء الأوائل، عندما أخرج العمل عن مسمى الإيمان هذا أيضا يتفضل له، فعندهم العمل واجب، عندهم العمل واجب وفرض، يعني الصلاة الخمسة فرض، الصلاة الخمسة فرض، الزكاة فرض، صيام رمضان فرض، بل أركان عندهم، لكن قالوا غير داخل في الإيمان، ودخول الجنة يوم القيامة لا يتوقف على الإتيان بها بكل هذه الأعمال. طيب المعاصرون هؤلاء قالوا العمل داخل في مسمى الإيمان، ودخول الجنة يوم القيامة غير متوقف على الإتيان بالعمل ولو الصلوات الخمسة. يبقى المقولة واحدة ولا ما واحدة؟ واحدة ولا ما واحدة؟ جنة. واحدة، المقولة إنه واحدة، فاختلفوا لفظا واتفقوا معنا وجوهرا. فهمتوا هذا ولا ما فهمتوا؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أنا أعيد تاني. طيب مرجعة الفقهاء اللوائل قالوا الإيمان قول واعتقاد فقط، الإيمان قول واعتقاد، والعمل غير داخل في شنو؟ غير داخل في مسمى الإيمان عندهم. طيب يعني ساعة صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، ما دخل في الإيمان قال. لكن عندهم صلاة الظهر واجبة ولا ما واجبة؟ واجبة. عندهم صلاة الظهر واجبة، عندهم صلاة العصر واجبة، وكل الصلوات الخمسة واجبة، والزكاة واجبة، وصوم رمضان واجب، والحج واجب، وبر الوالدين واجب، وصلة الرحم واجب، والإحسان إلى الجار واجب، وهكذا. كل هذه يعتبروها شنو؟ يعتبروها واجبات، يعتبروها واجبات. لكن دخول الجنة غير متوقف على الإتيان بها، دخول الجنة غير متوقف على الإتيان بها. فمذهبهم إذا اعتقدت الإيمان ونطقته بلسانك، وبعد ذلك لم تسجد الله سجدة، ولم تزك من مالك درهما، ولم تصوم من رمضان يوما طول عمرك، ولم تحج قط، ولم تعتمر، وأنت قادر ومستطيع، فقال يوم القيامة قد تعذب على ذلك، ولو عذبت ستدخل الجنة بعد ذلك. يبقى رتبوا على هذا دخول الجنة من غير شنو؟ من غير عمل. يرتبوا على هذا دخول الجنة من غير عمل، حتى لو تركت الصلوات الخمسة، حتى لو تركت الصلوات الخمسة طول عمرك، ولو تركت الزكاة طول عمرك، ولو عمرك كله ما صمت يوم من رمضان ولا حجيت مع الاستطاعة، فيما الغيامة تدخل الجنة عندهم، تدخل الجنة. طيب المعاصرون قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل شرط كمال، والعمل شرط شنو؟ شرط كمال. طب أهل السنة قالوا لهم فسروا هذا الكلام الذي قلتموه، قالوا لهم فسروا هذا الكلام الذي قلتموه. طيب إذا هؤلاء خالفوا المرجع الأوائل في شنو؟ خالفهم في شنو؟ خالفهم في التعريف من حيث الألفاظ، يعني ده لخطوا الأوائل في شنو؟ في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. قالوا لهم العمل داخل في شنو؟ داخل في الإيمان. طيب المعاصرين لمن قالوا للأوائل العمل داخل في مسمى الإيمان، أهل السنة قالوا لهم أنتم لما ندخلتوا العمل في مسمى الإيمان وقلتم العمل شرط كمال في الإيمان، ففسروا كلامكم هذا. فقالوا لهم يعني يوم القيامة الذي يوم القيامة دخول الجنة في معتقدكم أنتم متوقف على الإتيان بالعمل أم غير متوقف؟ فقالوا غير متوقف. طيب قالوا لهم من لا يصلي الصلوات الخمسة كل عمره، إنسان كل عمره لا يصلي الصلوات الخمسة، يدخل الجنة عندكم؟ قالوا يدخل. طيب إنسان لا يزكي، لا يزكي أي شيء من ماله، يدخل الجنة عندكم؟ قالوا يدخل. إنسان لا يصوم يوم من رمضان طول عمره، يدخل الجنة عندكم؟ قالوا يدخل. طيب لا يحج قط وهو قادر مستطيع، يدخل الجنة عندكم؟ قالوا يدخل. طيب قالوا إذا ما الفرق بينكم وبين الأوائل؟ الفرق صار في شنو؟ صار في اللفظ فقط، صار في شنو؟ في اللفظ. فهؤلاء أدخلوا العمل في مسمى الإيمان على غير مراد أهل السنة، ولذلك هناك علماء قالوا هؤلاء وافقوا أهل السنة بظاهر لا باطن له، هؤلاء وافقوا أهل السنة بظاهر لا باطن له، فصارت موافقة شنو؟ موافقة في الألفاظ فقط، في الألفاظ فقط. أيوة. ماذا؟ في المكفرات، للمكفرات ستأتي في حينها. أي مكفرات ستأتي في حينها. خلاص. طيب. في ملاحظة ثانية أيضا رد بها العلماء عليهم، وهذه الملاحظة أيضا مربوطة بالمصطلح، مربوطة بالمصطلح ذاته. طيب هؤلاء قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل شنو؟ العمل شرط كمال شنو؟ في الإيمان. خلاص. يلا الخطأ هنا أيضا من وين أتى؟ الخطأ جمع المصطلح الشرط، خرج من مصطلح الشرط. طيب، فهل الصحابة رضي الله عنهم ذكروا كلمة شرط مع العمل؟ لو شرط صحة أو شرط كمال، هل الصحابة ذكروا شيئا من ذلك؟ يعني في صحابي، واحد قال العمل شرط كمال في الإيمان أو العمل شرط صحة في الإيمان، في صحابي قال هذا الكلام؟ ما في صحابي قال هذا الكلام، وهذا الكلام غلط كمصطلح، غلط. يعني قولك العمل شرط صحة للإيمان هذا غلط، وقولك العمل شرط كمال للإيمان هذا أيضا غلط. لكن ليه غلط؟ على الوجهين غلط. ليه؟ غلط؟ نعم، لأن الشرط خارج عن ماهية الشيء بخلاف الركن. الشرط خارج عن ماهية العمل أو عن ماهية الشيء بخلاف شنو؟ بخلاف الركن. فمثلا الفقهاء يقولون شروط صحة الصلاة الطهارة، تكون متوضي مثلا، خلاص. من شروط صحة الصلاة استقبال الكعبة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، صحيح؟ طيب هذه الشروط داخلة في الصلاة كجزء منها أم شيء خارج عن الصلاة قبل الدخول في الصلاة؟ شيء خارج عن الصلاة قبل الدخول فيها. يعني أنت لما تتوضأ، أنت لما تقول الله أكبر بتكون متوضي ولا بتكون غير متوضي؟ بتكون متوضي. يبقى الوضو شيء والصلاة شنو؟ والصلاة شيء. فالوضو شرط لشنو؟ لصحة الصلاة، لكن ليس الوضوء هو الصلاة، وليس الوضوء جزء من الصلاة، بخلاف كلام الفقهاء لما نقولوا سورة الفاتحة ركن من أركان شنو؟ من أركان الصلاة. إذن سورة الفاتحة داخل شنو؟ داخل الصلاة. أي سورة الفاتحة داخل الصلاة. الركوع من أركان الصلاة، صح؟ يبقى الركوع ركن في شنو؟ ركن في من أركان الصلاة، وهكذا السجود وإلى آخر الأركان المعروفة عند الفقهاء. يلا الشاهد، إذا قلت الشرط هذا شرط لهذا لكذا، فالشرط خارج عن ماهية الشيء، والركن داخل في شنو؟ داخل في ماهية الشيء. لذلك الصحابة ما استعملوا كلمة شرط، وأئمة السلف ما استعملوا كلمة شرط في العمل مع الإيمان. لا قالوا شرط صحة، لا قالوا شرط كمال. ليه؟ لأنه من تجيب كلمة شرط معناه شنو؟ معناها العمل أصلا ما داخل في الإيمان. معنى العمل ما داخل في شنو؟ ما داخل في الإيمان. فديل وجهين في شنو؟ في تخطئة المرجع المعاصرين. طيب الشيء الثالث والمهم برضو جدا، وهم لمن قالوا هذا الكلام سواء كان الأوائل أو المعاصرين، يعتمدوا على شنو؟ يعتمدوا عليه. فهو ما بيقول شيء لابد يذكر حجج لو كانت قوية أو ضعيفة، صح ولا ما صح؟ مش كده؟ أي. طيب يلا، الأوائل ذكروا شبهة العطف في اللغة، ذكروا شبهة العطف في اللغة، وأنه يأتي بالواو، بحرف الواو، يأتي بحرف الواو، والأصل فيه المغايرة. الأصل فيه المغايرة. مثلا تذكر حديث نبوي تقول رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهكذا. طيب لما تذكر حرف الواو، إذن هنا في تغاير، صح ولا ما صح؟ في تغاير. تقول البخاري ومسلم، تقول مالك والشافعي، معناه البخاري غير مسلم، صح ولا ما صح؟ ومسلم غير شنو؟ مسلم غير البخاري، ومالك غير الشافعي، والشافعي غير مالك، وهكذا. إذا قلت مثلا دخل محمد وأحمد، معناه محمد شيء وأحمد شنو؟ شيء آخر. فقالوا العطف يفيد شنو؟ يفيد التغاير. وقالوا هكذا جاء العمل مع الإيمان في القرآن، ويذكر مثلا قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا شنو؟ القرآن ما قال إن الذين آمنوا عملوا الصالحات، إنما ربنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيأتي حرف شنو؟ حرف الواو، وهو قال حرف عطف، والعطف الأصل فيه المغايرة، هذا شيء وهذا شيء آخر. طيب هذه شبهة ولا ما شبهة؟ هذه شبهة. هذه شبهة. طيب فكيف رد أهل السنة عليها؟ كيف رد أهل السنة عليها؟ طبعا السنة رد عليها بالشرع وباللغة ذاتها، كذلك رد عليها بالشرع وباللغة. طيب أهل السنة قالوا أولا الأمور الشرعية، الأمور الشرعية المرجع فيها إلى الشرع وليس إلى اللغة، المرجع فيها إلى الشرع وليس إلى اللغة. خلاص. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل العمل في الإيمان، أدخل العمل في الإيمان في حديث كثيرة ذكرناها قبل قليل. كذلك قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله تعالى ذكر العبادة، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فيقامة الصلاة عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. وإيتاء الزكاة عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. ومع ذلك جاء الفصل بشنو؟ جاء الفصل بالواو، وهو لا يعني أن الصلاة ليست عبادة. وقالوا لهم أنتم أنفسكم ما بتقولوا الصلاة ما عبادة، صح ولا ما صح؟ خلاص. فأهل السنة قالوا المرجع في الأمور الشرعية للشرع وليس للغة، لأن الشرع نقل المسميات عن اللغة، خلاص، إما بزيادة أو بنقص، إما بزيادة أو بشنو أو بنقص، خلاص. وهكذا اسم الإيمان، هكذا اسم الإيمان نقل من التصديق إلى شنو؟ إلى تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان. فإذا تعارضت اللغة مع الأمور الشرعية فالعمل بشنو؟ العمل بالأمور الشرعية وليس باللغة، وليس باللغة. هذا وجه أول. الوجه الثاني، أهل السنة قالوا العطف لا يأتي بمعنى المغايرة حصرا، العطف لا يأتي بمعنى المغايرة حصرا، بمعنى أن العطف يأتي شنو؟ بوجوه كثيرة، والمغايرة إحداها، وليس كل العطف محصور في شنو؟ في المغايرة، ليس كل العطف محصور في المغايرة، إنما المغايرة هي أحد وجوه العطف، هي أحد وجوه العطف. ولذلك يعطف الشيء على جنسه، يعطف الشيء على جنسه، وهذا ثابت لغة وثابت شرعا، هذا ثابت لغة وثابت شرعا. فمثلا الله تعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يلا هنا في عطف كثير، صح ولا ما صح؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب الآية ذكرت الملائكة مجملا، صح؟ مش كده؟ طيب جبريل وميكال داخلين في الملائكة ولا ما داخلين؟ داخلين. مع ذلك الله تعالى عطف جبريل وميكال على الملائكة، فأهل السنة قالوا لهم هل هذا يعني أن جبريل ليس من الملائكة وليس داخلا فيهم؟ وهل هذا يعني أن ميكائيل أو ميكال ليس داخلا في الملائكة أو ليس منهم؟ بالتأكيد لا. وهكذا قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها يوم يقوم الروح والملائكة صفا، والروح هو جبريل، فجبريل عطف على الملائكة، صح؟ والملائكة عطفت على جبريل، وكل هذا لا يعني أن جبريل ليس من الملائكة، وهذا بديهي ومعروف، هذا بديهي ومعروف. وهكذا قال الله تعالى في دعاء المؤمنين في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وعلم يقينا أن الاستعانة عبادة، الاستعانة عبادة. وقال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك يعني قال العطف يأتي على وجوه، قد يأتي العطف بمتغيرين تغايرا كبيرا، مثل قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. فالسماوات غير الأرض، خلاص هذا وجه من الوجوه. والعطف يأتي شنو؟ بعطف الشيء على جنسه، وهذا معلوم لغة ومعلوم شرعا، معلوم لغة ومعلوم شرعا. طيب، المعاصرين من أشهر ما استدلوا به، استدلوا بحديث الجهنميين، استدلوا بحديث الجهنميين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم وهم دخلوا الجنة، هم في الجنة، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. وهذا الحديث عمدة الألباني في هذا الباب، هذا الحديث عمدة المعاصرين في هذا الباب، وقالوا هو صريح جدا في أنهم لم يعملوا أي عمل، ومع ذلك دخلوا الجنة، ومع ذلك دخلوا الجنة. طيب، ثم اعترف الألباني بشيء مهم جدا، خلاص قال: لم أرى أحدا من علماء السلف أو من أئمة السلف استدل بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة. طيب، كون ما في أي واحد استدل به على أن تارك الصلاة مؤمن، فهذا يعني أنه ما فيه دلالة، صح ولا ما صح؟ وإلا إذا فيه دلالة على أن تارك الصلاة غير كافر لاستدلوا به، صحيح؟ أي لاستدلوا به. ويقال حتى يمكن يقال فوق ذلك، الصحابة نفسهم رضي الله عنهم هم رووا هذا الحديث، صحيح؟ مع أنهم رووا هذا الحديث وهم يكفرون تارك الصلاة، وهم يكفرون تارك الصلاة. فما في مجال نقول إن الحديث لم يبلغهم، لأنهم هم الرووا أصلا، لأنهم هم أصلا الرووا، ما في مجال نقول الحديث لم يبلغهم. يبقى الصحابة كونوا رووا هذا الحديث ومع ذلك كفروا تارك الصلاة، وهم يعلموا هذا الحديث جيدا، يبقى الإشكال بقى في الاستدلال، صحيح أم لا؟ الإشكال بقى في شنو؟ في الاستدلال. فكيف وجه أهل السنة هذا الحديث في المعنى؟ كيف وجهوه في المعنى؟ طيب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، فهذا الحديث خرج مخرج النفي، خرج مخرج النفي. والنفي يأتي على الأصل ويأتي على الكمال، يعني لم يعمل خيرا خاص يحتمل يكون شنو؟ ما عنده أي عمل. لم يعمل خيرا قط يحتمل يقول لم يعمل خيرا قط على الكمال، على الكمال. والثاني هو الصحيح يقينا عند أهل السنة، هو الصحيح يقينا عند أهل السنة، وذلك لوجوه، وذلك لوجوه. الوجه الأول: هذا الحديث، هذا الحديث معارض بحديث النعمان بن بشير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأي إيمان وقر في القلب لا بد أن يصدقه العمل، لا بد أن يصدقه العمل. وهذا الحديث أصل في الباب، هذا الحديث أصل. طيب الوجه الثاني، الوجه الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط من وجوه أنه على التمام والكمال، يعني عن مربه على الكمال. قالوا وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توصف بعض الناس بأنهم لم يعملوا خيرا قط، ومع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم أعمالا. ومن أشهر ذلك حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل عن توبة، قالوا لا توبة لك، يعني أفتاه راهب بهذا، فقتل الراهب فكمل به 100، ثم دل على عالم فقال من يحول بينك وبين التوبة، إن أنا أخبره أنك بأرض أهلها أهل سوء، وهاجر، هاجر في الطريق توفى، نزلت ملائكة الرحمة قالت إنه تاب وجاء مقبلا إلى الله، نزلت ملائكة العذاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال قالتين ملائكة العذاب قالت لم يعمل خير القط، لم يعمل خير القط. طيب هذا الرجل الملائكة قالت لم يعمل خيرا قط، والملائكة لا تقول إلا صدقا، وفي نفس الوقت هذا الرجل هاجر وهذا الرجل تاب، طيب أليست الهجرة عملا؟ أليست الهجرة إلى الله عملا؟ عمل. أليست التوبة عمل؟ التوبة عمل. يبقى مع أنه تاب وهاجر مع ذلك الملائكة قالت لم يعمل خيرا قط، خلاص. فهذا لا يعني أنه شنو، لا يعني أنه لم يعمل خيرا قط على الأصل، بدليل إثبات التوبة له وإثبات الهجرة له. فالمعنى لم يعمل خيرا قط على الكمال، لم يعمل خيرا قط على الكمال. كذلك حديث الرجل الذي نزع رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خير لله، لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يداين الناس ويقول لبنيه تجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. هذا حديث صحيح مشهور. يلا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعمل خيرا قط، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت في نفس الحديث أنه يتجاوز عن المعسرين في الديون. والتجاوز عن المعسر في الديون عمل أم ليس عملا؟ هذا عمل. أي فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له العمل، ونفى أن يكون، ونفى أنه شنه؟ أنه عمل، قال لم يعمل خيرا قط. فالمعنى لم يعمل خيرا قط على الكمال، لم يعمل خيرا قط على الكمال. وهذا يقال في نظائر أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه إنه صعلوك لا مال له، إنما استفتته فاطمة، سألته فاطمة بنت قيس، خطبها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وخطبها أبو الجهل رضي الله عنه، فشاورت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها عن معاوية إنه صعلوك لا مال له، وأبو الجهم قال لا يضع العصا عن شنه، عن عاتقه. طيب كون معاوية لا مال له، لا مال له، النووي لمن شرح الحديث يعني قرر أنه ليس عديم العدم الكامل، ليس عديم بالكلية، بدليل أنه عنده ثياب يلبسها صح، والثياب التي تلبس هي مال ولا ما مال؟ هي مال. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية صعلوك، صعلوك دي بالكاف يعني ما عنده قروش، لا مال له، المعنى ليس من الأغنياء، وليس المقصود أنه لا يملك ولا درهما من الناس، ليس المقصود هذا. وأبو الجهم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه، المعنى أنه ضراب للنساء، يضرب النساء، يضرب النساء. فهذا لا يعني أن العصا على عاتقه طوال الوقت، بدليل أنه ينام، بدليل أنه يصلي، صحيح؟ وهكذا وهكذا. فالمقصود أن النفي ليس المقصود به نفي الأصل دوما، ليس المقصود به نفي الأصل دوما. وحديث الجهنميين في بعض طرقه أن الملائكة تعرفهم بأثر السجود، الملائكة تعرفهم بأثر السجود، فهذا دل على أنهم يصلون، هذا دل على أنهم يصلون. وكذلك ثبت في حديث طرق بعض طرق حديث الجهنميين أنهم يعبدون الله، أنهم يعبدون الله. ومن لا يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والشرك والكفر ترك شنو؟ ترك الصلاة. فإنسان سماه النبي صلى الله عليه وسلم مشركا أو كافرا، لا يمكن أن يكون شنو؟ لا يمكن أن يوصف بأنه يعبد الله. طيب، أما الزيادة والنقصان فهي أيضا مذهب أهل السنة، زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه هي مذهب أهل السنة كذلك. لأن المرجع والخوارج عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، قالوا إما يذهب بالكلية أو يبقى بالكلية. وهذا غلط بالتأكيد، هذا غلط يخالف النصوص ويخالف الضرورة النظرية كما قال النووي وابن حجر وغيرهما. قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال الله تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا كثير، هذا كثير في النصوص. والصحابة رضي الله عنهم ذكروا جنه الزيادة إما مضمنة في الكلام أو مصرح بها. فمن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، قال ابن مسعود رضي الله عنه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. طيب نؤمن معاذ رضي الله عنه يعني يقصد أصل الإيمان والزيادة فيه، يقصد الزيادة فيه لأن معاذ أصلا من المؤمنين الكبار. فعندما قال للأسود اجلس بنا نؤمن ساعة فهو يقصد شنو؟ نزداد إيمانا، يقصد نزداد إيمانا. واحتج البخاري لذلك واستدل لذلك بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، استدل به على النقص أن الإيمان ينقص عندنا. ليه؟ لأن الشيء إذا قيل كمل فقبل الكمال كان في شنو؟ كان في نقص، قبل الكمال كان في نقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، أي النساء. ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. فقالت امرأة يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال أليست إذا حاضت تدع الصلاة والصيام؟ قال بلى. قال ذاك نقصان ديني. ذاك نقصان ديني. طيب، ومما ينبغي التنبيه إليه كذلك في هذا الباب أنه ذكر عن اثنين من أئمة السلف أنهم لا يقولون بنقصان الإيمان، وهما الإمام مالك رحمه الله والإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، فيذكر عنهما أنهما لا يقولان بنقصان الإيمان، لا يقولان بنقصان الإيمان. وأجاب العلماء عن ذلك بوجهين، أجاب العلماء عن ذلك بوجهين. طيب، الوجه الأول قالوا هذا لا يصح عن مالك ولا عن ابن المبارك، هذا لا يصح عن مالك ولا عن ابن المبارك. بل الصحيح عنهما أنهما استعملا لفظ النقص، استعملا لفظ النقص. فمالك ثابت عنه أنه يقول بنقصان الإيمان، وعبد الله بن المبارك ثابت عنه أنه يقول بنقصان الإيمان. وهذه الإجابة المعتمدة القوية، هذه اللي جمع المعتمد القوية، أن المنسوب إلى مالك وابن مبارك بعدم القول بنقصان الإيمان هذا لا يقع عنهما، لا يقع عنهما، والذي صح عنهما القول بنقصان الإيمان. طيب، الوجه الثاني، في علماء قالوا إذا صح عن مالك وابن المبارك ذلك يعني افتراضا، إذا افترض أن ذلك صح عنه فهذا مقال محمول على أن القرآن لم يذكر فيه لفظ النقص بالنسبة للإمام، وإنما ذكرت فيه الزيادة، طيب، القرآن ذكر الزيادة ولم يذكر شنو؟ ولم يذكر النقص. وعدم ذكر النقص ليس شنو؟ ليس تصريحا، وإنما شنو؟ أقصد المقصود القرآن ذكر النقص شنو؟ بالتضمين، يوم أكملت لكم دينكم، هذا تضمن أنه قبل الكمال كان في شنو؟ كان في نقص، كان في نقص. طيب، أما السنة ففيها ذكر النقص في حديث النساء، ما رأيت ناقصات عقل ودين، ما رأيت ناقصات عقل ودين. فالنسبة للمالك وابن المبارك أنهما لا يقولان بالنقص هذا قالوا لأنه لم يرد ذكر النقص في القرآن، وورد في السنة، ومالك طبعا يحتاج بالسنة بلا شك وابن المبارك كذلك، فيكون حديث النقص في حديث النساء لم يبلغ مالكا ولم يبلغ ابن المبارك. لكن قلنا الجواب المعتمد هو شنو؟ أن هذه النسبة لا تصح عن مالك ولا عن ابن المبارك، والثابت عنهم أنهما يقولان بنقصان الإيمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره. طيب، هذا مذهب أهل السنة، هذا مذهب أهل السنة، فعنهم أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، هؤلاء أفضل الصحابة بهذا الترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. وفي صحيح البخاري في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا موجود أو معروف في أبواب المناقب، أبواب مناقب الصحابة رضي الله عنهم في كتب الحديث، في كتب الحديث. طيب، فضل أبو بكر لورود أحاديث كثيرة في تقديمه على غيره، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، قدمه في الصلاة. والأحاديث فيه كثيرة، والأحاديث في عمر كثيرة وفي عثمان كثيرة كذلك. وعندما بايع عثمان رضي الله عنه على الخلافة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: بايعنا خيرنا ولم نألو، أي لم ندفع. وكذلك ثبت عند ابن أبي شيبة من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان أفضلهم، أن عثمان رضي الله عنه أفضله. فترتيب الصحابة في الفضل: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنه، بهذا الترتيب. خلاص، وسنفصل الكلام عن الصحابة في مبحث مستقل بحاله إن شاء الله تعالى. نحن نجيب هنا بعد ذلك ندخل في نقطة أخيرة. السلام عليكم في حديث النبي في موعد الفجر. السلام عليكم. يلا بنت العقيدة انتهى. مسافة نبدأ. حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في موعد أن الأعمال ليست سبب دخول الجنة، وإنما سبب دخول الجنة برحمة الله. هذا من باب يعني من باب العوض، وليس من باب السبب. لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني قالوا عملك لا يعادل الجنة في نعيمها، وليس المعنى أن العمل ليس سببا لدخولها. يعني مثلا لو استأجرت بناي يبني لك بيتا، قال لك سأبني هذا البيت بألف درهم. طيب بعد أن فرق اتفقت معه على الألف درهم، بعد أن بنى وفرغ من البناء أعطيته مليون درهم، أعطيته مليون وأنت متفق معه على الألف، قال لك كيف هذا؟ قلت له هذا إكرام مني لك. هو سيعلم يقينا أن نصيبه في التعب، أن تعبه لا يعدل المليون، صح ولا ما صح؟ إنما يعدل كم؟ ألف. وهكذا العلماء قالوا كل العمل الذي عملته في الدنيا لا يعدل نعيم الجنة، فلن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا الباء هنا باء العوض وليس باء السبب.